أليس في خروج النساء ذوات الخدور إلى المصلى وكذلك الحيض من حضور صلاة العيد دليلا على أن حكم صلاة العيد واجبة؟ نعم، استدل بهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على أن صلاة العيد فرض، وقال إنها صلاة سنوية، هذه فرض. قال والدليل على ذلك أنه أمر بإخراج النساء والحيض وذات الخدور، فقال له معطيه يا رسول الله المرأة ليس لها جلباب، قال لتلبسها أخذها من جلبابها وتخرج وتشهد العيد وتحضر الخير وتسمع الذكر، فدل هذا على التأكيد. قال أمر بإخراج العواتق والحيض وذات الخدور، والمرأة إذا لا تجد جلباب تلبسها أخذها من جلبابها مثل العباءة الآن، إذا كان ما عندها عباءة تكون مع أختها في عباءة واحدة. هذا دل على أن على هذه الأوامر دلت على الوجوب، ولهذا احتج شيخ الإسلام رحمه الله بهذه الأوامر على أن صلاة العيد فرض عين. قال بعض أهل العلم أنها فرض كفاية، وقال أخرون أنها سنة مؤكدة. فالأقوال ثلاثة: